مطمئنا للكلام عنه وان كان فيه كلام طويل. هو الاصل الذي فيه انه لا يكتفى بالتلفظ دونه، لا يكتفى بالتلفظ دون القصد. ثم كان الاصل الثاني، والاصل هنا يصلح ان يكون قاعده، الاصل هنا يصلح ان يطلق على ماذا؟ على القاعده، يصلح ان يكون باقي. ولكن هنا الاجدر بالاصل ان يكون بمعنى القاعده، فعندنا الاصل في الاصطلاح له عده استعمالات. ويمكن ان تسال من اين جاءت الاستعمالات؟ الاصل يستعمل في الاصطلاح عده استعمالات، يستعمل بمعنى القاعده، يستعمل بمعنى المقيس عليه، يستعمل بمعنى المستصحب، يستعمل بمعنى الراجح. كل هذه استعمالات لماذا؟ للقاعده. كل ذلك استعماله للاصل. من اين جاء؟ جاء من انهم يرون ان هذه الالفاظ يجمعها شيء واحد، هو ماذا؟ المرد، الشيء الذي اليه المرد، القاعده اليها المرد في استنباط احكام افرادها، والمستصحب اليه المرد في استصحاب ما كان، في استصحاب ما كان، والمقيس اليه المرد في استفاده الحكم في المقيس عليه. واضح؟ وكذلك الرابح اليه المرد في الاخر. فكلها تجتمع في معنى ماذا؟ المرض. إذا وجدت اصطلاح، وهذا عني، إذا وجدت اصطلاح له عدة استعمالات، إذا وجدت اصطلاح له عدة استعمالات عند أهل الفن، فاعلم أن هذه الاستعمالات تجتمع في معنى محدد، ويزيد كل استعمال بشيء يتناسب مع السياق الذي يدل فيه. في قدر مشترك اسمه ايه؟ القدر المشترك، اسمه القدر المشترك. فالاصل هنا بمعنى ايه يا شباب؟ الاصل هنا بمعنى ايه؟ القاعده. بمعنى ايه؟ القاعده. خلاص؟ ولان هذه القاعده لها قاعده اكبر منها، استخدم لفظ الاصل. من القاعدة التي تندرج إلى يندرج تحتها هذا الأصل وماذا؟ الأمور ومقاصده. يبقى هذه القاعدة يمكن أن نجعلها تفصيلا في قولهم الأمور بمقاصده. الأمور بمقاصدها أي الأعمال بنية، فكل عمل يكون مرهونا بنيته، اتفقنا على هذا. وكيف يكون مرهونا بنيته؟ بأنه لا يكتفى فيه بالتلفظ دون القصد. فهذا مزيد تفصيل في مسألة اعتبار المقاصد. وما هي المقاصد المعتبرة؟ المقاصد المعتبرة هي قصود القلوب، هي قصود ماذا؟ قصود القلوب. والتلفظ لا يكفي فيها، والتلفظ لا يكفي فيها. هذا هو الأول. الأصل الثاني اللي هو استفاده كماذا؟ أنه لا يشترط التلفظ في القصد، لا يشترط. يبقى الأول لا يكفي التلفظ، والثاني إيه؟ لا يشترط. فلدينا التفاصيل الأول، ولابد أن تعرف، لابد ألا تكون أمانة ما ذكره العلماء. انظروا في الأصل الأول ذكرنا كلاما طويلا، ذكرنا كلاما إذا ما اختلف ما على اللسان ما في، إذا خلف ما على اللسان ما في القلب. ثم سرنا إذا سبق اللسان القلب. ثم تكلمنا إذا كان للفظ عدة معاني فأراد معنى من معانيها. هذا كلام كله الذين يدرسون لا على هذا المنهج لا يعرفون كل هذا. هم يعرفون أن الأمور أن الأعمال بالنيات. ثم ما هي النيات؟ ما تفاصيل النيات؟ ما أحوالها؟ كل هذا فراغ. طب لماذا ينشئ الفقيه الطالب على هذا النحو؟ لأنه يا سادة لا يكشف عن مراده، بل يكشف عن مراد ربه. وسيظل، انظروا، سيظل الفقيه يفصل في ذلك ويعمق فيه. لماذا؟ لكي يتتبع كل مفردات النور ليكشف عن مراد النور. هو هو يرى أن الله سبحانه وتعالى أوسع من كونه، ولذلك لا يرى أن العلم يعرف الكلمة الأخيرة. واضح يا سادة؟ مش خلاص اتفق يعني. ماذا سنزيد؟ لا يزيد. ولذلك كتب الأشباه والنظائر كثيرة. أشباه والنظائر للملقي في المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي كتاب الجرجسي، كل هذه كتب كلها وكلها ياتي في يدي سواء في الترتيب او في الادراكات بمعنى القواعد الفقهيه. واضح؟ الاصل الثاني هو ماذا؟ انه لا يشترط التلفظ في ماذا؟ في القصد. يبقى القصد لا يحتاج الى ماذا؟ لا يحتاج الى اشتراط ماذا؟ اشتراط اللفظ. فقال نقول نذكر الكلمة. طيب احنا لسه بننتهي من الاصل الاول. يبقى الاصل الاول ايه هو يا شباب؟ ما هو الاصل الاول؟ انه لا يكفي، ها؟ لا يكفي ايه؟ لا يكفي التلفظ دونه، يعني لا يكفي. وكان الحاله تقول وجب دونه. لماذا؟ لان الاصل هو انه لا يكفي التلفظ بعلمك، فاضطر ان هو يدخل ايه؟ دونه، اي دون ايه؟ دون القصد. خلاص؟ ماذا قال؟ قال في تتمته التي هي من باب اكمال الكلام وهو ذكر المستثنيات، انه في بعض المواضع يكتفى بالتلفظ. لو وجدت الحقيقه انتم تعرفون ما اقوله عن مساله الاصل في مساله ما يسمى باللفظ اللطيف. اللحظة اللطيفة موجودة في الشرع. إيه هي اللحظة اللطيفة؟ اللحظة اللطيفة الفقهاء يأتون إلى شيء، أرجو أن تتنبهوا هذا الأمر دقيق. الفقهاء لا يفكرون في الفروع في الجزئي في الجزئي. هذه طريقة باطلة، وهذه طريقة يفكر فيها أصحاب الطرق المعوضة في دراسة الفقه، ولكن الفقيه يفكر في الجزئي بالكلية. لماذا؟ لأن الكلية سيتيح له فرصة لكي يستفيد معاني جديدة في ذلك المسجد. واضح؟ لماذا أتكلم عن هذا؟ لما وضعوا القواعد تكلم العلماء عن القاعدة الكلية، بمعنى أن القاعدة ستأخذ كل أفرادها، فتكلم العلماء أن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أغلبية. أغلبية يعني ماذا؟ أن القواعد يكون فيها مستثنات. وبعضهم فهم كلام الإمام الشافعي كلاما فيه خطأ، إمام من عام إلا وقد خصص، فظنوا أن هذه القواعد نفي قاعدة كلية كلية الحقيقية. يعني كلية الحقيقية؟ يعني ما ليس هناك قاعدة إلا وفيها استثنات. أنا أرى هذا، أرى أن القاعدة كلية على الحقيقة، ولكن ما الذي يحدث؟ تعرفون مسألة تنجس الخل الذي صار خلا من الخمر في فرش منكي؟ تعرفون المسألة؟ ألقي تفاحة في خمر أو بصلة في خمر فصار الخمر خلا، ولكنها لا يجوز شربه. لماذا؟ لأنه صار متنجسا بما ألقيناه فيه. تعرفون هذه مسألة؟ ما هذا قصة هذه المسألة؟ قلنا بأن القمر يصير خلا للحظة لطيفة. لحظة لطيفة، يعني القمر يصير خلا لحظة لطيفة. فإذا صار القمر خلا، احنا ألقينا في شيء فصار القمر خلا لهذا الشيء الذي ألقيناه، يظهر لماذا؟ للحظة لطيف يصير ايه؟ يصير طاهرا حلالا، صح؟ للحظة لطيف. ولكن لأن الموائع كثيرها كقليل الماء يتنجس بماذا؟ يتنجس بإلقاء أي نجس فيه، صح؟ فهذا الخل الذي كان قمرا، ما الذي حدث؟ فيه بصرة مخمرة فيها قمر، والقمر ايه؟ نجس. فما الذي حدث؟ يتنجس الخل به في هذا المتنجس اللي هي البصره التي فيه. فماذا يقول العلماء؟ يقول بان الخمره طهرت للحظه اللطيفه ثم صارت متنجسه. يبقى الخمر كان في الاول، يبقى هذا الماء الذي في الواء كان قد اولا نجسا ثم صار متنجسا. كان هو نجس العام ثم صار ايه؟ متنجسا. الشاهد من هذا فكره اللحظه الايه؟ اللطيفه. انا ارى ان اللحظه اللطيفه تكون في القواعد ايضا. اقول ما؟ اقول بان الفروع التي تستحق ان تدخل تحت القواعد تدخل تحت القواعد كلها. يعني كل الفروع تدخل تحت قواعدنا. ثم ماذا؟ للحظه اللطيفه. ثم تاتي قاعده اخرى فتاخذ ذلك الفرع لقوتنا من تحت هذه القاعده. فيصبح منتميا لها. اذا لابد ان نفهم القواعد في شكل منظومه لا في شكل ايه؟ خطوط مستقيمه. القواعد ما لها؟ تتقاطع، لان الشرع يستعمل القواعد كلها. امال يعني ايه فقه؟ فقه يعني تستعمل كل القواعد. مفهوم يا شباب؟ فالفرع يدخل تحت القاعده للحظه ايه؟ لطيفه، ثم تاتي قاعده اخرى اقوى تاخذ هذا الفرع من تحت هذه القاعده. واضح مفهوم الكلام؟ فالقواعد كليه. القواعد ما لها؟ ما معنى القواعد كليه الوجود؟ أغلبية الوجدان. إيه الفرق بين الوجود والوجدان؟ ما كنت أحب وجود جدا. لكنها كتير. صعب ده؟ مثال هات يا سيدي الصفور. آخذ رشة ثم آخذ رشة. بص يا سيدي. ده تمام. بص يا سيدي القاعدة ايه تعريف القاعدة؟ قول يعني كلامه مفيد، كلي يعني له أفراد، تستنبط منه أحكام جزئيات. خلاص؟ قاعدة كده. طب هو قول كلي، كلي يعني إيه؟ يدخل تحته ويستوعب كل أفراده. يستوعب ايه؟ كل افراد، صح؟ والا لا يكون كليا بالمعنى الصحيح. طب ماذا نفعل؟ فقالوا فانا اقول، عمرو يقول القاعده كليه الوجود. يعني ايه كليه الوجود؟ كليه الوضع. الوضع كليه الايه؟ الوجود يعني كليه الوضع. يعني عندما وضع بشكل ايه؟ كلية. عندما نظرنا الى الفروع الاصل كلية كانت ايه؟ كلية. طيب ولكنها ما لها؟ اغلبية الوجدان. ايه اللي هو حكاية الوجدان والوجود؟ ايه الفرق ما بين الوجدان والوجود؟ هذا الفرق موجود؟ هو موجود الآن؟ مش موجود؟ هو موجود ولا غير موجود؟ ولكن أنت لا تجد. يبقى الشيء قد يكون موجودا وأنت لا تجده. فهذا اسمه فقد للوجود ولا فقد للوجدان؟ هذا فقد للوجدان. ولذلك في قاعدة بتقول إيه؟ قاعدة عقلية بتقول فقد الوجدان لا يلزم منه فقد الوجود. ها؟ فقد الوجدان يعني فقدك العثور على الشيء لا يعني فقد ماذا؟ فقد وجود. يبقى فقد الوجدان لا يستلزم منه فقد الايه؟ انتوا عارفين القاعده دي من اعظم القواعد الرد على اصحاب الاتجاه المادي والعلماني، ان هو بيقول لك الكون كما تراه. لا، الكون ليس كما تراه، ان قد لا ترى شيئا وهو في الكون. لا ترى الروح، اذا الروح غير موجوده. طب انت تراها؟ لا تقع تحسك. يبقى فقد الوجدان لا يستلزم منه فقد الايه؟ فقد الوجود. خلاص، يبقى عرفنا ايه الفرق ما بين الوجدان والوجود. الوجدان هو المحصل، الوجدان هو الايه؟ المحصل. الوجود هو الحاصل. يبقى انت ممكن تحصل شيء من حاصل وممكن الا تحصله، صحيح؟ مفهوم الكلام؟ يبقى القاعده في الوجود كليه ولا مش كليه؟ في الوجدان بقى لما تيجي تطبقها في الفروع تجدها ايه؟ اغلى منها. خلاص؟ فهمتم شيئا؟ وغلط عنكم شيء. واضح كده؟ مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ هو ده شغلي ان انا احط في دماغي بعض الاشياء التي لن تجدها في حته ثانيه. انا اريدك ان يلتزم فقط بفهم الفقيه. هي القاعده كليه ولا اغلبيه؟ القاعده كليه في ايه؟ في الوجود، واغلبيه في الوجدان. يبقى وضعها كليه، لان مش ممكن. عارفين ليه يا شباب؟ من اين تاخذ القاعده حجيتها؟ من كليتها. يعني ايه اللي يخليني اعطي الفرع ده حكم القاعده؟ ان هو ده احكامها. طب انا لو ابطلت كليه القاعده ازاي احتج بالقاعده في هذا الفرع؟ فهمتوا الحاجه؟ استاذ زوخي فهمت يا ولد انت؟ ها؟ فهمت حاجه؟ اعيد الكلام تاني. انا اقول لك وهذا العمل لا يصح لفقدان النيه، لان الامور من مقاصدي. وكاني بقول في القاعده لان كل الامور من مقاصدها، صح؟ ففين الحجه؟ فين الحجيه اللي في القاعده؟ ان هي بتشمل كل افرادها. لان انا لو هي ما بتشملش كل افرادها كان كل مره احتج بالقاعده يمكن ان ياتيني ويقول لي ايه؟ ما ممكن ده يكون من الفرد المستثنى، صح؟ يبقى حجيه القاعده في ماذا؟ في كونها قولا كليا، صح؟ صح ولا يا ولد؟ صح، ايوه كده. طيب يبقى انا لازم احافظ على كليه الايه؟ القاعده، ولازم افسر لماذا هي بتكون اغلبيه والا ما بقاش فقيه. طب لماذا تكون هي اغلبيه؟ لان القاعده الاخرى تداخلت معها وتقاطعت فاخذت ذلك الفرع ونسبته اليه. واضح؟ يبقى دي صنف من صنائع الفقه لازم نفهمها، هو ماذا؟ كيف تتقاطع وتتشابك القواعد. ليه بقول كده؟ لاني لا يمكن تقول ان الفقيه الذي استثنى هذه المواضع القادمه لا يقول بايه؟ لا يمكن، لا يكون او بيقول بالاصل اللي هو اصل ايه؟ انه لا يكتفى باللفظ دون القصد. هو يقول بهذا، ولكن ما الذي دار في ذهني جعله يستسلم هذا الفرع من هذه القاعده؟ وجود قاعده اخرى. وجود قاعده ايه؟ اخرى اقوى في هذا الباب من الاصل الذي ذكره. واضح؟ تعالوا بقى نشوف بقى، نقرا بهذه الطريقه الفروع التي بين ايدينا. قال أدلة استثنى مواضع يعني إيه؟ قال لك يكتفى فيها باللفظ. يبقى المواضع دي هنكتفي فيها باللفظ دون القصد. هل معنى ذلك أن هذا القول الضعيف وقال حتى على رأي ضعيف، هل هذا الرأي الضعيف يقول بأنه يكتفى في كل فروع الفقه باللفظ دون القصد ويقول هذا؟ أمال ما الذي حدث؟ أنه رأى هذه الفروع الأولى أن نعمل فيها بقاعدة أخرى غير قاعدة ماذا؟ أنه لا يكتفى باللفظ دونه، صح؟ فأخرج هذه الفروع من أجل القاعدة الأخرى التي يراها أولى في هذا الفرع. إذا هو الفقيه بيبحث في كل فرع أو يبحث في كل فرع بما يستحقه. الفقيه لا يبحث في الصحيح فقط. الفقيه عنده ثلاث مستويات في المعاني، عنده مستوى اسمه الصحة، ومستوى اسمه المناسبة، ومستوى اسمه اللياقة. إيه الأليق للفرع ده؟ إيه القاعدة الأليق للفرع ده؟ إيه ما في حاجة اسمها الصح؟ هو صحيح إن أنت ممكن تتمسك بهذا القول، بس الأنسب تتناسب بكذا، وكمان هو الأليق تتناسب بكذا. ثلاث مستويات، واضح؟ الفقيه مش عنده مستوى واحد، الفقيه مش آلة. الفقيه طول الوقت فكرة الفقه والاجتهاد، الاجتهاد عنصر أساسي في نفسية الفقيه. يعني ايه الاجتهاد؟ بذل الجهد، العمل الدؤوب، النظر، مزيد النظر، واضح؟ طيب فاهمين؟ الله الوكيل لو مش فاهمين ربنا يسامحكم بقى عشان اتعبت نفسي فيها. ومنها إذا لبى بحج أو عمرة، ده من الفروع الإيه؟ المستثنى من الأصل. اللي ماذا سنصنع فيها؟ سنكتفي باللفظ بالتلفظ دون الإيه؟ دون القصد. طيب، ومنها أن هذه المواضع إذا لبى بحج أو عمرة، يعني قال إيه؟ لبيك اللهم بإيه؟ بحج أو لبيك اللهم بعمرة، ما هذا؟ لفظ. احنا لابد ان هو يعمل ايه؟ ينوي، صح؟ ولم ينوي، ما قصدش. يعني ايه ما قصدش؟ يعني ما قصدش ان ده حج او عمر، خلاص؟ طيب، ففي قول ايه؟ اي ضعيف على اصطلاح النووي، بدل القول بالتنكير كده على اصطلاح النووي يبقى ايه؟ موجه، او قولنا على اصطلاح النووي يبقى ايه؟ ضعيف. وقلنا التنوين ده عوض عن ايه؟ مش احنا عندنا تنوين عوض عن ايه؟ عن حرف، تنوين عوض على الكلمه، تنوين عوض عن ايه؟ عن جمله، حينئذ تعوض عن ايه؟ عن جمله، خلاص؟ طيب، فبيقول ايه؟ ففي قول اي ضعيف، القول عن من؟ عن الامام الشافعي، والوجه عن الاصحاب، يبقى ده ايه؟ في وقت القول الضعيف عن الامام الشافعي. قال: ففي قول انه ينعقد ويلزمه ما سمى، ان هو ايه؟ ينعقد ويلزمه ايه؟ لانه التزمه بالتسميه، لأنه التزمه بالإيه؟ وعلى هذا لو لبى مطلقا انعقد الإحرام مطلقا، يعني عقد الإحرام إيه؟ مطلقا، لا بالحج ولا عمرة، يبقى عنده إحرام مطلق، وبعد كده إيه؟ الأفعال هو الإيه؟ هو اللي تعينه. لكن خلينا نقول هنا فين القاعدة بقى التي أخذت هذا الفرع؟ هذا الفرع من إيه؟ اللي هو ابتدى عليها، لأنه التزمه ها؟ بالتسمية. تعرفون هذا لماذا؟ لأنه رأى أن هذا الأمر أشبه بماذا؟ أشبه بالنذر. إحنا في النذر، عندنا في النذر إيه مورد؟ إيه مورد؟ الإلزام، لفظ الإيه؟ النذر. ليه؟ وكذلك الوقف، إيه مورد؟ الصرف، شرط الوقف. ليه؟ لأن هذا الشخص ماذا؟ يلزم نفسه، يلزم ايه؟ نفسه، خلاص؟ يلزم نفسه. طيب، تعالوا نتأمل بس، هو لو لبى بحج أو عمرة له أحوال. الحالة الأولى إن يكون ده الحج والعمرة الأولى، صح؟ ده الحال الأول. الحال الثاني أن تقول لا، ليست هذه حجة الإسلام ولا عمرة ولا عمرة الواجب. ليست هذه حجة الإسلام ولا عمرة الواجب. طيب والتزمه خلاص. فده اللي يسمى في مسلك الايه؟ الناس. يسمى في مسلك الايه؟ الناس. وكأنه يشبه الناس لأنه التزمه بالايه؟ بالتسمية. طب وفي الحالة الأولى؟ لا، الحالة الأولى لو هو قال لبيك اللهم وهو ما عندوش غير انه يحب، قال لبيك اللهم وهو ما عملها حج. لو قال لبيك اللهم بايه؟ بحج. فاللي هو تسماه هيكون ماله؟ سيبحو. ها؟ سيبحو ماذا؟ فعلى كل حال ذمته مشغوله بحج او بعمره. فلو فعل اي واحده فيها تبرأ ذمته. ففي مصلحه ولا ما فيش مصلحه؟ في مصلحه، ما فيهاش مشكله. لكن المساله الثانيه هي التي ياتي فيها هذا الايه؟ هذا الامر ان هو التزمه بالايه؟ بالتسميه. التزمه بايه؟ بالتسميه. خلاص؟ طيب لماذا كانت هذه القاعدة وهي مشابهة لذات النفس ومسألة التعيين هنا؟ لماذا كان الالتزام بالتعيين هنا أولى في باب الحج والعمرة؟ لأن هناك أصناف من الحج والعمرة. في عندنا ما يسمى بالإفراد، عندنا ما يسمى بالقران، وعندنا ما يسمى بماذا؟ بالتمتع. مين اللي يفصل ما بين هذه الثلاثة؟ اللسان. فلو انت ما اعتبرتش اللسان واعتبرت القصد، ايه اللي حاصل؟ الناس تختار في الوقوف. فلذلك هو عايز ينبه الواحد في الحج الى اصناف الايه؟ الى اصناف، الى اعتبار اللفظ فين؟ في الحج. فقال له ايه؟ فقال له خلي بالك انك لو عينت شيئا بالتعيين لازمك، لو عينته بالتسمية لازم. طب ايه اللي خلى هذا القول ضعيف؟ صاحبه يعلم بالقاعدة الأصلية ولا لا؟ بس رأى أن تنوع أصناف الحج يدعو إلى أن نعتبر التسمية في ايه؟ في الاختيار، صح؟ لكن هو بيعمل بالقاعدة التي تقول ماذا؟ أنه لا يكتفى بالتلفظ دون القصد. خلاص؟ لأنه يقول إنما قصده في لفظه. هنا في الحج يقول إيه؟ قصده إيه؟ في لفظه لعدة أنواع ذكرت في الحج. خلاص؟ طب ما الذي جعل هذا القول ضعيف؟ عن قولنا وجدنا له منطقا. لا، في فرق ما بين المنطق للشباب، إن يكون الكلام له منطق، وإن يكون الكلام راجح طبقا لأصول المنطق. ليس كل كلام له منطق يكون راجحا في ماذا؟ في المذهب. لأن أصول المذهب هي جملة من القواعد والمعاني التي تتعلق باختيار المذهب لما يرونه أكثر موافقة لمراد الله. وده مش أصول فقه بس. طب إيه اللي خلى هذا القول ضعيف؟ ما الذي جعل هذا القول ضعيف؟ مخالفتين الظاهرة للقاعدة. إن هو ماذا؟ اكتفى باللفظ دون الايه؟ طيب في الرأي الراجح في ماذا هو ماذا؟ لا هو هنا التسمية دي غير معتبرة. طب هيردوا على ايه؟ لمسألة التسمية؟ قالوا لا، دي عبادة شديدة. افرض يا سيدي أخطأ، تلزمه بخطأ لسانك، هي عبادة قد لا يفعلها إلا مرة واحدة في عمره، وعبادة بتذهب فيها أرواح بعض الأحيان، وعبادة فيها مشقة، تجعله بفردة اللسان يتحمل هذا؟ لا لا لا، ده هذا الفرق. يعني الرأي الراجح يقول إن هذا الفرع ماذا؟ مستثنى؟ لا، بيقول إن هذا الفرع من القاعدة. يعني الرأي الراجح ده رأي ضعيف، ده الرأي الضعيف الذي هو تروح تقول إنها هو مع الناس يحترفوا من قبل وبسطوا، يبقى ده رأي راجح. لا يا ولد، ده قول ضعيف يا ولد، ده هو ده قول ضعيف في المذهب، مش قول ايه؟ القول الراجح ماذا؟ لأن هذا الكلام نافذ اللي هو قال ايه؟ لبيك اللهم بعمرة، وهو لا يقصد بقلب، ده ايه؟ نافذ، نافذ ايه؟ يلا القاعدة بقى، لا أنه لا يكتفى بالتلفظ دون الفصل. ده القول الرابع في المذهب، ده قول ايه؟ ضعيف. طب بنفهم القول الضعيف ليه؟ عشان هذا مدرك من مدركات الفقه لازم تعرفه ايه؟ خلاص؟ واضح الكلام فاهمين يا شباب؟ وعلى هذا على ايه؟ هذا اللي هو ايه؟ وعلى هذا يعني وبناء وعلى هذا يعني ايه؟ يعني جعل هذا الفرع وكأنه اصل وكأنه اصل لما سيذكره. يبقى ده من باب تحليل الفروع على الفروع. يبقى اللي جاي ده فرع غير الفرع الاول. الفرع الاول ايه؟ لبيك اللهم بعمره ولم يقصدها. ها؟ فاعتبرنا هذه التسميه وجعلناها عمره، صح؟ لبيك اللهم بحج ولم يقصده. فايه اللي حاصل؟ ألزمناه بالحج وإلا بإيه؟ يقصده. قال بناء على ذلك إذا جعلته يلبى بشيء ولا يقصده بقلبه واعتبرته، قال أو نبني على ذلك أنه لو لبى مطلقا انعقد الإحرام مطلقا. يعني لما يقول لبيك اللهم لبيك ينعقد الإحرام. طب هيستفاد بده إيه؟ انه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. يعني لو انه وكان الامام السيوطي يزيد في اضعاف هذا الراي. يقول له عارفين ده؟ لو انكم قلتم بهذا القول تعرفون؟ قالوا ماذا؟ قالوا اعتاد على الاحرام ينعقد ايه؟ مطلقا. وصحيح الاحرام ممكن ينعقد مطلقا على راي عند المسئله. طب هو يحج ولا يعتمر؟ قال بقى هذا تعينه الافعال التي يفعلها. ايه ده كل ده؟ وكانه يريد اضعاف هذا الايه؟ هذا القول. قال بناء على ذلك اذا جعلت ان اللفظ لو خالف القصد، ها؟ لو خالف القصد هتاخذ باللفظ، اذا كان اللفظ بدون قصد ستاخذ به، من باب اولى تاخذ بماذا؟ بالاحرام المطلق، لانه احرام. لانه ايه؟ إحرام مطلق إحرام، خلاص؟ طب يستفاد من مطلق الإحرام ده إيه؟ أنه يحرم عليه ما يحرم على ماذا؟ على المحرم، لأنه لو كان محرما بعمرة أو بحج يحرم عليه ما يحرم على ماذا؟ على المحرم، واضح؟ قال: ومنها إذا أحرم مطلقا، أو قبل الكون، ومنها إذا أحرم إيه؟ مطلقا، ففي وجه إيه؟ ضعيف يصح صرفه الى الحج والعمره باللفظ اهو يا سيدي، كما يصح صرفه الى الحج والعمره بايه؟ بالقصد. يصح صرفه الى الحج والعمره بايه؟ باللفظ. وقال لبيك اللهم لبيك، خلص صلاه الاحرام رايته، قالوا له ايه ده؟ قال دي عمره. اه كده خلاص يبقى دي عمره، لا دي حج، يبقى ده حج، خلاص. والأصح في الكل، الأصح في إيه؟ في الكل، الكل إيه؟ حج وعمرة، صح؟ طيب الأصح في الكل إيه؟ الأصح في الكل. وإزاي؟ ولما يكون الواحد اللي بيعمل الكتاب ملوش دعوة بالفقه، دي مشكلة، صح؟ ليه طيب؟ هتشوفوا إحنا بنستبشع إيه؟ حط يا سيدي نقطة وابتدي من أول السطر. حط يا سيدي نقطة وابتدي من أول السطر واقرا. يعني حط نقطة قبل الأصح وابدأ من أول السطر. ليه بقى؟ والأصح في كل الفروع المستثناة. لكن الراجل المعين المسكين اللي كان اللي عامل الكتاب ده ما قراش عن المشايخ للأسف. هتروح عامل ايه؟ تيجي للفصلة دي تحط مكانها نقطة وتعمل علامة البداية من أول السطر اللي هي دي. يعني هتعمل ايه؟ أدي اهي فصلة، بعد كده قال لك والأصح. لا يا سيدي، تعمل بدل الفصلة دي نقطة وتعمل علامة من أول السطر اللي هي دي. خلاص؟ اللي دي علامه ايه؟ انت يعني يبدا من اول السطر. خلاص؟ ليه بقى الكلام ده كله؟ لان الاصح في كل في الكل اي الاصح في كل الفروع المستثناه، يعني الاصح في الزكاه وفي الحج وفي التلبيه في العمره وبالحج وفي الاحرام المطلق، الاصح في كل ده ايه؟ لا اثر للدرس. يبقى الاصح مع ايه؟ الاصح مع القاعده، الاصح مع ماذا؟ مع القاعده. يبقى الاصح كله مع القاعده التي تقول ماذا؟ لا يكتفى بالتلفظ دون القصد، لذلك الاصح في كل مره ماذا؟ طب الامام لماذا ياتي بمستثناه؟ لماذا ياتي بهذه المستثنيات اذا كان الراجح موافقا لماذا؟ للقاعده. دي الطريقه اللي انتم تعلمتوا بيها ان احنا دائما بنعمل ايه؟ بنتعلم المذهب عشان العمل، صح؟ عندكم في بلادكم كده وكثير من الناس ان احنا نتعلم المذهب، لا، في فرق ما بين انك تتعلم المذهب عشان تفعل في نفسي وانك تتعلم المذهب لتتفقه. انت بتتعلم المذهب دلوقتي ليه؟ عشان تعرف احكام المذهب؟ لا، دلوقتي بتتعلم المذهب عشان ايه؟ تصير فقيها. ما انت بتتعلم المذهب دلوقتي عشان ايه؟ تصير فقيها. يبقى عشان تصير فقيه يبقى لماذا؟ يبقى تعرف كل ما دار في عقل الفقيه الشافعي. كل ما دار في راس الفقهاء الشافعيه لازم تعرفه. لازم تعرفه ليه؟ لانها مداخل. وهذا يعلمك ماذا؟ الا تستبشع رايا مخالفا لرايك. لكن عليك ان تلاقي هذا الراي المخالف بماذا؟ بادراك لمدركه. ولماذا قال هذا الكلام؟ هذا نموذج يقدمه الامام السيوطي لكيفيه المعامله مع المخالف. الامام السيوطي بيقول بالاصح ولا بيقول بمقابل الاصح؟ بيقول بالاصح ولا بالضعيف؟ يا رساله، المذاهب التي يتكلمون عن جمودها تعتبره الضعيف وتورده استثناء وتدرسه في الكتب. مين بقى اللي بيعلمنا نبذ المخالف؟ عايزين التيارات الجديد. لما نشوف الفقه بيعلمك ايه؟ اعتبار المخالف يا اخي. عمل ايه؟ اتى براي ضعيف، براي ايه؟ ضعيف، ويدرسه وياتي له بادلته. ها؟ ولكن لا ينسى ان المرجع الى قول الايه؟ قول الاصح، فيقول لك ايه؟ يبقى لما بيعلمك كيف تتعامل مع المخالف لك في المذهب بيعلمك مع ان تكون لديك القدرات والمهارات للتعامل مع المخالف مطلقا. يبقى هنا علمنا مهارتين، الفهم والتفهم. انك تفهم القول المخالف، وايه؟ انك تفهم القول المخالف فتقول بأن هناك من يقول بأن العمرة والحج تنعقد باللفظ دون القصد. ده فهم القول. طب وإيه تفهم؟ لماذا قال هذا القول؟ هو لم يكتفي بالفهم بل إيه؟ بل ذهب أيضا إلى ماذا؟ التفهم، اللي هو يفهم علة قوله. علة إيه؟ قوله. قال لأنه التزمه بإيه؟ بالتسليم. إذا عمل إيه دلوقتي؟ تفهم هذا القول. خلاص؟ ازاي كانت العامة تفهمها؟ روضنا على هذا الايه؟ على هذا التفهم. خلاص؟ واضح الكلام؟ فاهمين؟ قال والاصح في ايه؟ في الكل، في كل هذه الاقوال. الاصح ايه؟ لا اثر بالنقص. بعد يقول وايه وبعدين بقى يعني بعد التعب ده كله وتيجي تقول لي ان الكلام ده مش هنعمل فيه، طب انت لماذا قلته لي اذا كنت لن اعمل ايه؟ قال ومن قال لك انني اذكره لك واعلمكه لكي تعمل به؟ انا اعلمكه لكي تعرف ذلك الطريق بامرين، تعرف انه طريق ذهب اليه بعض الناس وتعرف انه طريق ضعيف، وهذا الضعيف قد تحتاجه في بعض الاوقات يكون قويا لمعنى من المعاني، لتصحيح عبادات الناس او لشيء اخر. واضح؟ بيعلمك المدارك عشان تعرف لماذا يعلمك هذا؟ لكي تصير صاحب حيلة. حيلة يعني ايه؟ قدرة. حيلة مش من الحيل، لكن الحيلة من ماذا؟ من القدرة. تبقى تقيس على القدرة، عارف عدة مداخل للمسألة، مش عندك مدخل واحد وإذا خلفك أحد تقاتله، لا. إذا خلفك أحد ماذا؟ والله كلامك كويس، بس برضه الله عليك. منين كلام كويس ومعنى ضعيف؟ معنى إن أنا تفهمت الكلام معناه إن أنا أتبناه؟ ليس كل ما تفهمه وأتبناه، أمر قوي. أنت تفهم الرأي الصحيح بتاعك، أو الرأي الأصح، تفهم الرأي المخالف، وترى ما فيه من الحسن، وفي نفس الوقت ماذا؟ تعود إلى روحاني ماذا؟ ما تتبناه. القوة اللي مولانا ده تبقى أخويا إزاي؟ هذا ما نطلبه منه، هذا هو المطلوب منه. واضح يا سادة؟ والأصح في الكل أنه لا أثر لللفظ. يعني إيه لا أثر لللفظ؟ لازم تكمل دون القصد. لازم تكمل الكلام ده. هو الإمام ما حطوش ليه؟ قلنا لأنه يؤسس الطالب الذكي، ما بيؤسس الطالب الغبي، ما بيؤسس الطالب الكذيب اللي هو لا يرى، وخلاص لا أثر لللفظ. فواحد هل سيخرج احد في هذا الكتاب يقول الامام السيوطي يقول لا اثر للفظ في الفقه؟ وحد مننا هيعمل كده؟ بعض الناس يعملوا كده دلوقتي، انه خلاص على الشيخ. لكن بيقول لك الاصل في الكل ها انه لا اثر للفظ في دون القصد هنا، وده في الكل في اللي فات. يبقى لازم تعرف مجال الكلام. يبقى انت مش عشان تعمل كلام كبير تنسى مجال الكلام، لا، مجال الكلام إطار اللفظ. اكتب كده، مجال الكلام إطار اللفظ، المجال اللي ورا فيه الكلام ده إطار للكلام، صح؟ اللي هو يشبه ما يسمى بأسباب النزول، بأسباب، لازم تعرف الإطار اللي ورا فيه الكلام، واضح؟ والأصح في الكل، أي في كل ما مضى من المستثنيات، أنه لا أثر لللفظ، أي دون القص، دون الإيه؟ وأما الأصل الثاني، ففيه الأصل الثاني إيه هو؟ أنه لا يشترط التلفظ فيه، أي في الإيه؟ في القص، وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه، وفيه فروق كثيرة، فيه يعني إيه فيه؟ صح؟ كل يوم يندم صح، بس الآن فكرة صعبة من هذا من جوا المحصلة ها؟ يبقى فيه يعني ايه؟ فيه فروع، يعني ايه فيه فروع؟ نندرج تحتها. فعبر عن فكرة الاندراج لشدة دخول الفروع تحت الأصل للظرفية. عايز زي ايه؟ ولا أصلي منكم في ايه؟ في جذوع، أو هيصلبهم في الجذوع؟ أو هيصلبهم على الجذوع، لكن لكي يشعرهم بشدة التعذيب قال لهم في، ولكي يشعرك الفقيه، أصل احنا بنتكلم مع السيوط. يقول لي هذا كارثة من كوارث، هذا غريب. هو راح قال لك فيه فروع، يعني ايه؟ أراد أن يعبر عن شدة اندراج الفروع تحت هذا الأصل بماذا؟ بالظرفية التي تعني احتواء الأصل لهذه الفروع. هي فيه، قال لك فيه فروع، فيه يعني ايه؟ تندرج اندراجا شديدا تحته. فيه فروع كثيرة. ايه اللي أكد اللي أنا قلته؟ اللي أنا بقوله يا ولد، شوف يا ولد، ابتديت تتذوق، ما انت ذوق مدوب. قال لك ايه؟ كثير. قال لك فيه فروع ايه؟ كثير. واضح ان القاعده بالنسبه له ايه؟ قويه. طيب. منها، وراح تكملها، قال لك منها كل العبادات. ايه ده؟ أول مرة الإمام السيوطي يعمل كده، يعني يجيب حاجة يقول لك ايه؟ كل حاجة، كل يقصد كل العبادات اللي هي ايه؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج، كل العبادات، كل العبادات مندرجة تحتها. ازاي يعني؟ واحد راح يصلي فقصر، الصلاة يجب عليه أن يقول، يجب عليه أن يقول مش يجب عليه أن ينوي، عشان ما حدش يجي يختلط عليك بالكلام الذي ذكرناه من قبل. تشترط نية الفرضية، تشترط نية الفرضية في القصد، مش تشترط نية الفرضية فين؟ في الطلاق. يعني هذا الكلام جاء ضابطا لما ذكرناه من قبل، هذا الكلام يزيد الكلام السابق ضبطا، لأنك تعرف أن كل ما مضى، يعني يقول لك وجوب التعرض للفرضية، يعني الفرضية فين؟ في القصد. وجوب هل يشترط التعرض للأداء والقضاء فين؟ في القصد. هو ده اللي هي بتقول كده، هو ده الكلام اللي احنا نقوله الآن. يقول لك ايه؟ يقول لك كل العبادات. طب انت لو قلت يا مولانا يشترط التعرض للفرضية، يشترط التعرض للفرضية هذا في القصد مش في الايه؟ مش في اللفظ. وكلامنا الآن في ماذا؟ في اللفظ. فلو نوى الفرضية بقلبي، هل يحتاج أن يظهر هذا على لسانه؟ هل يشترط في ده لكي تصح نيته؟ لا تصح، لا لا يشترط. لو في الحج، إذا نوى الحج بقلبي هل لابد أن يظهر ذلك على لسانه؟ لأنه قال بقلبي لبيك اللهم في الحج. سمعتم؟ لسان النبي. خلاص؟ ماشي؟ نيته تصح؟ صح؟ صح ولا مش صحش؟ هي ايه؟ اللي انت قصدته صح كده؟ ما قصدتش حاجه وحشه. يعني مش قصدت ان انا امشي واسيبكم قاعدين، لا يعني انا قلت لبيك اللهم وبحمدك. ها؟ يبقى ده صح ولا مش صحش؟ هل احتاج ان انا اظهر اظهر ذلك على لساني؟ لا لا خلاص؟ ده كل العبادات كده. في الصوم انا بكره اصوم مثلا، خلاص طبعا ما ينفعش ان انا ما عملتش الصيام لا انا اصوم خلاص، يبقى مش محتاج ان انا ايه اتلقى في الصلاه نويت امسك الراجل استنى بقى عشان انا انوي ابعده بقى بعيد عشان انوي انا ما ينفعش الشرط ده خالص، هذا ليس شرط. يبقى هنا التلفظ ده شرط في كل العبادات خلاص واضح. يبقى الاصول الأصول هي المعتبرة في إيه؟ من حلف ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا. في أرض لا مالك لها، لا مالك لها، أرض لا مالك لها، فالرجل أخذها وسيحييها، سيحييها يعني يعمرها. شوف الفقه هنا، ما حدش لغايه دلوقتي عمل بحث في دراسه الاجتماع في الاصطلاح الفقهي. يعني نشوف صوره الاجتماع البشري والعمران البشري في مصطلحات الفقه. شوف استخدم لفظ ايه؟ احياء. ويسمولك الكتاب في الفقه باب احياء الموات. ها؟ ايه حكايه الحياه دي؟ عندهم العمران بيساوي الحياه. هو مش هيحييها، هو هيحيي الارض لكن هو هيعمل ايه؟ كانوا يتصورون ان العمران حياه. فتيجي بقى تشوف مصطلح الحياه عند مين؟ هذا بحث ما حدش عنه، اللي هو ايه؟ المعاني العمرانيه والاجتماعيه في ايه؟ في الاصطلاحات الفقهيه. والله ينفع كده. المعاني العمرانيه في ايه؟ والاصطلاحات الفقهية. سلام فينك يا محمد؟ فينك اسمعي لي بالجوان المدرسة البخاري. البخاري كان يقرأ الكلام ده كله، عمل الصحيح في كلمة زي كده. فأنا بقول لك إيه؟ إذا أحيا أرضا، أحيا أرضا يعني إيه؟ عمرها. أحيا يعني إيه؟ عمرها. فإن كانت زراعية زرعها، وإن كانت مهجورة بنى فيها. هو دلوقتي هيعمل ايه؟ احياء. احياء انا هيعمل ايه؟ ما معنى احياء؟ عمر. طيب اذا احيا ارضا بنيه جعلها مسجدا. بصوا الترتيب العجيب للايمان. بدا اولا بماذا؟ بالابواب التي هي عباده خالصه، ثم ثنى في الأبواب التي فيها طرف من العبادة وطرف من المعاملة. الطرف الذي من العبادة يتمثل في ما يمكن أن نسميه بالتصدق، والطرف الذي فيه معاملة بأن التصدق لا يكون لنفسه بل لغيره. كأننا نذهب لنخرج بعيدا عن الزكاة التي فيها عبادة خالصة، لأنك تخرج المال لله، وهذا المال ملك الفقير، فلا غاية دلوقتي أنت لم تفعل شيئا أي زائدا، لكن الآن ستبذل مجهودا من أجل الناس، ولكن في نفس الوقت ماذا؟ ستتصدق بهذا المجهود، لأنك ستوقف هذا الإحياء اللي هو لك إيه؟ بنية جعلها مسجدا. ده مسجدا ده يعني وقف المسجد كده، ده ايه؟ وقف يخرج من ملك، هو سيحيي الارض، سيحيي الارض اذا سملكه خلاص. من احيا ارض مواتا فهي ايه؟ فهي لا ولن يجعلها لا، سيحييها ويجعلها مسجدا وقف. فبعد ما ذهب الى المعاملات الخالصه بدا في ايه؟ وده يفسر لك لماذا كان الفقهاء يجعلون ابواب الايمان والنذور والوقف بعضهم كان يجعلها من ابواب العبادات، لما فيها من الايه؟ من التبرع بمال على وجه الصدقه، كانه تجلي من تجليات الزكاه، يعني شيء مكمل للزكاه. ولذلك لما كانت الزكوات بتوقف فالمسلمين كانوا يعملوا وقف، المسلمين كانوا يعملوا ايه؟ وقف. هذا الذي جعل الأمة تضبط، مفيش أوقات، فلازم نعود مرة ثانية لفكرة الإيه؟ الوقت. إذا أحيا أرضا بنية ماذا؟ بنية جعلها وقت، بنية جعلها مسجدا، فإنها تصير مسجدا. يعني إيه تصير مسجدا؟ يعني ما ينفعش بعد ما راح أحيا هذه الأرض تحلو الأرض في عينه ويقول خلاص أنا حيت الأرض دي من ملكي، والله يبني عليها قصر جميل وأعمل كده شوية زرع حواليه، وربنا برضه يقول وأما بنعمة ربك إيه؟ فحدث، فأنا أحدث بنعمة ربك. قال له كده يعني؟ قال له ما ينفعش يا أستاذ. قال له ليه؟ قال له أنت عندما أحييتها أحييتها بنية ماذا؟ يعنيها وقفة خلاص. انت هذه هي كانت النية المعتبرة في ماذا؟ طب أتى بهذا الفرع لماذا؟ يعني الفرع واضح في الاعتبار بإيه؟ بالنية دون الإيه؟ دون اشتراط الأرض. فإنها تصير مسجدا بمجرد النية، ولا يحتاج إلى الأرض. ليه قال ولا يحتاج إلى الأرض؟ حد فاهم؟ أنا جاوبت. لأن عندنا المحرك والمحور في فكرة الوقف هو ماذا؟ لفظ الإيه؟ لفظ الوقف. ولذلك قالوا إيه؟ شرط الواقف كنص الشارع، يعني اللي بيشترط الواقف على نفسه أو بيشترط في استعمال الوقف يكون كأنه نزل من السماء. ليه؟ الرجل هو الذي ألزم نفسه، مفيش الله سبحانه لم ينذره بشيء، فهو الذي ألزم هذا تصدقا وتوسعة عن المسلمين، فخلاص الذي يشترطه يكون هو الأصل. فبان إن اللفظ في الوقف ماله شيء محوري، اللفظ في الوقف أساس يبنى عليه كل أحكام الوقف، كويس؟ طب ده ما شرطش أصلا. من الفروع القوية التي يظهر فيها ايه؟ يظهر فيها ضرب النية، لأن في الباب الذي فيه اللفظ محوري لم ننتظر اللفظ، صح؟ في الأبواب التي فيها لفظ محوري اكتفينا بماذا؟ بالقصد دون انتظار أو دون اشتراط لماذا؟ للفظ بالقصد. من اقنعنا ان ايه؟ ان القاعده دي قويه جدا، واضح؟ اهو في الأبواب التي الألفاظ فيها أساس ومحور، عملنا فيها بنية والقصد دون انتظارنا واشتراط لماذا؟ للفظ في هذه النية. خلاص؟ واضح الكلام؟ طيب. والله لو مش واضح أنا مش عارف أقول أكثر من كده إيه؟ أنا قربت أنسى، من كتر الشرح قربت أنسى، أنت فاهم إيه؟ أنت هو ولا لا؟ فاهمين؟ بتقول لي السر إيه؟ فاهمين؟ هذا بيقول لي بالقصد يعني بيقول لي فاهم بالقصد يعني انت المفروض تفهم بالقصد وقال لك ايه؟ ولا يشترط في بيان الفهم التلفظ مع ايه؟ مع القصد يعني كلكم قاصدين ان انا فاهم انكم قاصدين تقهروني يعني مش قاصدين طيب على فكره حتى من كده من اللي احنا ومنها من حلف من ايه؟ حلف لا يسلم على مش عارف ايه حكايه زي الكتاب ده الراجل متضايق من زيد وما بيسلمش عليه خالص كل الفروع كلها متضايق من زيد الاخر من حلف الا يسلم على زيد حلف قال والله والله لا اسلم على زيد حلف خلاص منعقد ده مش منعقد ما حلفش على شيء حرام ولا اي حاجه قال والله لا فسلم على ليه ما قالش حاجه حرام؟ ليه؟ لان هو هنا بيقول والله لا اسلم على زيد ما فعلش حاجه حرام، ليه؟ لانه ترك سنه. بعض الناس الذين من البلايا التي عشناها من الثلث الاول من القرن الماضي هو ما يسمى بتوجيب السنن. أن تسير السنة ده إيه؟ واجبا، القائل السلام ده بقى سنة. أه صحيح ما ينفعش من المودة ومن الرحمة إن أنت ما تسلمش، لكن بعض الناس وصلوا الناس إن هي تعتقد إن السلام على الناس إيه؟ واجب، ده الواجب رده بقى، رد السلام. واحد قال لك السلام عليك يعني يطلب منك أن إيه؟ أن تؤمنه، لازم تؤمنه. لازم تؤمنه، لازم تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، لازم تؤمنه. يبقى لازم ترد السلام، يبقى رد السلام هو الواجب. ولذلك هو لما قال والله لا اسلم على زيد حلف على حرام لو حلف على حرام ايه اللي يحصل؟ لا ينعقد. ده ايه؟ لا ينعقد. من حلف لا يسلم على زيد. ايوه فسلم على قوم هو فيه. وزيد برضه عامل زي عفريت العلم، هو يعمل حاجه برضه زيد يطلع له، عفريت علم. فراح ايه؟ حلف على ان يسلم على ايه؟ على زيد. مين زيد؟ زيد، قال والله لا يسلم على زيد. فقال السلام عليكم، وفيه مين؟ زيد. حلف؟ وكان سلم على زيد ام لا؟ لا. هنشوف دلوقتي. وكان سلم على زيد ولا ما سلمش؟ وقال السلام عليكم عليكم دي كم كم كم دي مش بتاعت دوت كم لا كم كم يعني ايه عليكم كلكم صح طيب وكده سلم على ذلك هو راح عامل ايه ايه ده ليه دخل عليهم ايه برضه دخل السلام عليكم وفيهم زي قال ايه؟ هو زيد هو ازاي طبعا ما قالش بلسان مش بقول له السلام عليكم الا زيد يعني كده تبقى يبقى واحده بقى يعني واحد ابتدى يبوخ يعني هو السلام عليكم الا زيد فراح زيد من كتر الفرحه قال له بركه اللي انت صلحتني قال له مين قال لك كده؟ قال له ما انت قلت السلام عليكم وانا سلمت عليا معاك قال له ما انا استثنيتك بقلبي قلت له انت ازاي؟ واستثنيت ايه؟ من ايه؟ فانه لاحظ لو انه سلم على زيد يحدث متى نجعله سلم على زيد؟ اذا لم نعتبر نيته اذا لم نعتبر ايه؟ لو استثنى بايه؟ بالنية وقال والله لا اسلم على زيد لو سلموا على ايه؟ فقال السلام عليكم فشمل كلامه زيدا ولكنه استثناه بايه؟ شوف مدى القوه سيستثني من اللفظ بالقلب. سيستثني من اللفظ بايه؟ معنى قوي. شوفوا انا قلت لكم ان هو اتى بالابواب اللي هي ايه؟ قريبه من العباده، بعد بقى لك كل العبادات راح جايب لك الوقت، وبعد كده راح جايب لك ايه؟ الايمان. شوف الكلام؟ هذا ترتيب عجيب، وهذا الكتاب هذا الكتاب دره من الدره. هو بيكتبه كده راجل راجل صنايعي. شوف الترتيب، اتى بالعبادات، ثم اتى بملحقات العبادات. اتى بالوقت، ثم اتى بالايه؟ احياء الموت، ثم اتى بالايه؟ بالايمان والدين. فهذا الايمان. فقال لك ايه؟ فانه لاحق لو اننا لا نعتبر القصد فقط، واعتبرنا ان هو الاستثناء، استثناء دوت عباره عن ايه؟ الاستثناء خد يا شوف ما تبقاش تاخد منه ها؟ الاستثناء دوت ايه؟ عمليه لفظيه صح؟ الاصل فيها ايه؟ دفع. فهم الطلاب الدرس الا محمود. فخلاص ففهموا الدرس كلهم فهموا الدرس الا يبقى الاستثناء ده يعرف ايه؟ لفظي صح؟ راح هو عامل ايه؟ نوى بقلبي بس ذكر الاستثناء، ومع ذلك الاستثناء ده اللي هو لفظ قصد بالقلب ولا ينطق باللسان. فالاصل ان هو ماذا؟ لو اعتبرنا لفظية الايه الاستثناء كان ضروري هو ايه؟ يحدث لانه سلم على ذلك. لكن احنا اعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا نية. طيب فانه لا يحدث، ده الصحيح في المذهب. بخلاف يبقى كده بيعمل ايه؟ انما ياتي اللفظ بخلاف يبقى ماذا؟ يبقى هذا من الفروق. يبقى الفرع القادم يبقى عندنا فرع اهو، وهذا الفرع من الايه؟ هيبقى اصل. فرع ثاني قريب منه ولكنه بينه وبينه فرق. يبقى الفرع القادم من الاشباه والنظائر ولا من الفروق؟ من الفروق، من الاشباه والنظائر ولا من الفروق؟ يبقى الفروق تتباين في الحكم، والاشباه والنظائر تتفق في الحكم. خلاص؟ يبقى بخلاف الفرع اللي جاي هيبقى موافق له في الحكم المخالف. تعالوا شوف، بس هو ما ينفعش ان انا اقول مخالف له في الحكم الا اذا كان بينهم وجه شبه في بينهم اختراق الصوره. ولكن واحد اكل، ها؟ واحد اكل ناسيا في رمضان، اقول من الاشباه او من النظائر بتاعه. واحد اكل في الحج ضمن الاشباه والنظائر او من الفروق، ده هزار واحد بيهزر، لان مفيش بينهم ايه؟ وجه شبه، مفيش علاقه. يبقى لازم لما الاشباه والنظائر والفروق مبنيه على وجود ايه؟ علاقه. يبقى لازم يكون في وجود علاقه عشان اقول ده من اشباه النظائر او من الفروق. فلازم يكون فين بينهم علاقه. يقول لك ايه؟ بخلاف من حلف بينهما، ايه العلاقه بينهم؟ اللي هو ده في باب الايمان، من حلف لا يكفر عليه. ايه الوجه الشبه؟ ان الاثنين حلفوا في شيء يتعلق بشخص. احدهما حلف الا يسلم، والثاني حلف الا يدخل. يعني قال ايه؟ والله لا ادخل على زيد. والله ايه؟ الاولاني ايه؟ والله لا اسلم على زيد. فوالله لا اسلم على زيد الفرع الاساسي، والفرع الثاني اللي هو الفروق بتاعه والله لا ايه؟ لا ادخل على زيد. فدخل على قوم برضه عمل حكايه. هنا بقى مش لا ايه والله لا ادخل على زيد، دخل برضه لا في مين؟ زيد. يحنث ولا ما يحنث؟ واستثناه بقلبه، برضه هو داخل قال والله لا ادخل على زيد، هو عارف ان زيد جوه، فدخل قال انا مش داخل على زيد. بتهزر؟ الاولانيه ممكن ان انت تكون قاصد ان انت ما تسلمش على ده، لكن ما تقصد ان انت ما تدخلش على ده، دخلت عليه. هتشوف بقى العبقريه هنا، العبقريه الفقهيه بقى. وقصد الدخول على غيره، قال انا ادخل على ايه؟ على الناس، على الباقيين، بس مش هدخل على زي. فانه يحدث في الاصح. ليه؟ لماذا لم تقترب الاستثناء هنا؟ ها؟ قالوا ايه؟ لماذا لا تستعمل الاستثناء هنا؟ هو استثنى بقلبه برضه، قال له على فكرة لو استثنيت حتى بالرأس مش هيبقى مش هتنفع. يعني انت لو قلت ايه وكده قلت ايه انا لا اكل عليكم الا زيدا. ازاي يعني انت داخل على زيد؟ انت داخل على زيد. كيف تقول انا لا اكل عليكم الا زيدا؟ كيف تقول هذا انا داخل على عليكم الا زيدا؟ انا لا يصح. فراح قال لك ايه والفرق ليلى والفرق ها والفرق ماله؟ والفرق ان الدخول فعل. ان الدخول ماله؟ فعل لا يدخله الاستثناء. هذه قاعده ودي ايه قاعده. ظني ان هذا كان يحتاج الى استثناء. لانه في الغالب طب ليه ظني كده؟ عشان الناس تتعود على مكانه الدرس. ما يبقاش الاخر لما يجي يحس كده يشاور لي على ان انا ممكن اصور الثاني لا. الامر الثاني انا مش عايز حد يفكر يعني يعمل ان احنا مضحك. مش مضحك خالص. انا ارفض المضحكيه خالص. أنا أعتقد أن هذا ما نصنعه هو سر بقاء الأم. وإذا أنتم عارفين طبعاً كل واحد ده مشاغل أخرى، إن إحنا في دوت أنا أعتقد أن سر بقاء الأم. والناس بتاكل في بعضها، إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل ما يبقى ما يبقى الأم. إذا العقل هو الذي يبقى الأم ومن يؤتى الحكمة الخلوقية والحكمات من حكمة اللي تبقى الأم. ذو عن الحكمة حسن الأم. الأم لما تريد لنا الحكمة، الحكمة تنهدم انهداما شديدا. وده اللي خلى بعض الناس يظنوا أن الفلسفة هي التي تبني سعادة الأم. ليه؟ لأن الفلسفة اسمها إيه؟ البحث عن السعادة، البحث عن الحكمة. فإيه اللي حصل؟ فظنوا أن الفلسفة هي اللي جاءت الحكمة. عارف إيه اللي جاءت الحكمة؟ الحكمة يا ولدي شيء موجود، حقيقة موجودة، تفضل موجودة في الظلمة لغاية ما يشرق عليها نور الرب جل وعلا. لما تلاقي الحكمة غير معمولة. تمام؟ خلاص؟ ولذلك هو يؤتى الحكمة. يؤتى الحكمة يعني ايه؟ يؤتى النور الذي به يرى الحكمة. الحكمة موجودة. والدليل على ذلك تجد نفسك ان المواقف الصحيحة وانت على عينك على بصيرتك ومشيها ولا تراها. ايه السبب؟ مفيش نور. انت مش شايف. خلاص؟ نرجع تاني. فبيقول لك يا سيدي والفرق يبقى بيعمل ايه؟ شوف الشيخ قال لكم لما الفروق يبقى كلمه بخلاف تربطه على طول بكلمه ايه؟ والفرق. يبقى ده من الفروق. والفرق ان الفعل لا يدخل الاستثناء سواء كان بالنيه او بالنقل. يعني انا اقول لك انا داخل ان دخولي ده عليكم هل ينفع استثني دخولي على زيد؟ لا يصح. ليه؟ لان داخل عليكم. لكن قصدي السلام ممكن استثني منه. هتقول لي هو السلام مش فعل؟ لا، السلام قول. يبقى الاستثناء يدخل القول؟ نعم. الاستثناء يدخل الفعل؟ لا والله هذا كان جزء عقيم في ضبط العقل. شوف الفرق ان الاقوال ممكن ان يدخلها الاستثناء لكن الافعال لا يدخلها الاستثناء. ها؟ يعني يجي يقول لك ايه؟ والله انا اصبت اضرهم انا اصبت اضرهم الا فلان. ازاي وهو فيه؟ الاستثناء ينفع يدخل في الافعال؟ ليه؟ عشان تبقى مسؤول. الكلام يبقى هذه ضرة. الكلام اللي قاله الإمام هنا ضرة، إن الاستثناء خاص بالإيه؟ بالأقوال. طب والأفعال؟ لا يكون الاستثناء. بالنية؟ قالوا لا، ولا بالنية ولا حتى باللفظ. يعني أنت لو استثنيت بالفعل باللفظ لا يفيد. الجريمة لا تفيد. والفرق ان الدخول فعل لا يدخل الاستثناء ولا ينتظم ان يقول او شك. والله العظيم هذا والله لم يستجب ذا احنا فين، لكن ماذا يفعل؟ ياتيك بما يسمى بالايه؟ بالبيان بعد الاجماع. حقيقه سياتيك بصوره المساله لكن لا ينتظم، لا ينتظم يعني لا يصح لا يستقيم. يبقى لا ينتظم يعني ايه؟ لا يصح ولا يستقيم. ولا ينتظم ان يقول، ان يقول مين؟ اي حد، اي حد. طب عشان ينتظم الكلام يقول لك ايه؟ اي حال. يقول ايه؟ دخلت عليكم الا على فلان. يا سلام، يعني دخلت عليكم، عليكم الا فلان. ازاي كان انا دخلت عليكم؟ هو الدخول ده ينفع ان انا دخلت ما دخلتش على فلان ليه؟ لانه فعل. ليه؟ لان كل ما انت، لان الفعل يا ساده في طرفين. الفعل فيه ايه؟ تعالى خليكم المعنى الفلسفي شويه كده في المعنى الفيزيكال بتاع الحاله دي. انا دلوقتي دخلت عليك، انت دخلت عليا بس انا مدخول عليه برضه. فده ايه؟ فبقيت انا وانت شركاء في الفعل. فانت لو استثنيت دخولك عليا ينفع انا استثني ان انا مدخول عليك؟ شفت الكلام؟ ويصح ان يقال سلمت عليكم الا فلان. ليه؟ ده كلامي انا. ده ايه؟ ده كلامي انا. السلام ده فيه كلام مين؟ لان لو كان السلام عمليه واحده كان السلام ورد السلام يبقوا عمليه واحده، مش ولا بندور عمليتين ولا مش عمليتين. لان ايه؟ لان متصور بالظبط ان السلام ده رد كلام ولا فعل. لا قول. لذلك في افعال الجوارح وافعال القلوب وافعال اللسان. في اقوال وافعال القلوب وايه؟ افعال الجوارح. الدخول ده من افعال الجوارح والسلام من افعال ايه؟ اللسان. راح قال لك ايه؟ وادي اللي هي داخله ايه؟ ينفع تدخل في افعال الايه؟ اللسان، بس ما تنفعش تدخل في افعال الايه؟ الجوارح. الا على فلان وخرج من هذا الاصل صور نعرفها في دم زمان. خلاص؟ يبقى المره الجايه نحن نتكلم عن ايه؟ عن المستثنيات. خرج، شوف كلمه الايمان بيقول لك ايه؟ خرج من هذا الاصل صور. خرج يعني ايه؟ هل يكون خارجا الا من دخل؟ قال لك ايه؟ وخرج يعني معنى كده ان الفروع دي ايه؟ دخلت ثم خرج. يا سلم على ما محمد بشير